إذا دخلت في مسجد قبل أذان المغرب هل يجوز أن أصلي أم حيث سمعت من البعض يقولون لا يجوز الركوع بعد الأذان؟ إذا دخل الأذان المسجد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح، إذا دخل المسجد في الليل في يقرأ أو يستريح فإنه يصلي ركعتين، هذا هو الأفضل حيث المسجد. وإن جلس كما قال جماعة العلماء فلا حرج، لا ينبغي في هذا التشديد ولا النداء، من جلس فلا حرج، من صلى ركعتين إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح فهو أفضل، لأن تحيه المسجد ولأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب الأرجح فيها أن تجد الوقت في وقت النهي، مثل صلاة الطواف في مكة يطاف صلى ركعتين، مثل صلاة الكسوف يطوف في شمس الشمس بعد العصر الأفضل يصلى صلاة الكسوف، كذلك إذا دخل المسجد بعد العصر وبعد الصبح الأفضل يصلي ركعتين ثم يجلس، هذا هو الأفضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم يجلس في المسجد ولا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام يعم بعد صلاة العصر ويعم بعد صلاة الصبح، هذا هو رجع قول العلماء رحمه الله.